سؤال آخر يقول: هل كتب عبد القاهر الجرجاني كأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز يمكن لطالب العلم أن يقرأ فيها وليس له كبير خبرة بمختصرات البلاغة؟ وما الكتب التي تصلح أن تكون مفتاحا لفهمها؟ أولا، أسرار البلاغة يعني يمكن أن تتجاوزه لأنه يتكلم في البيان أكثر. أما دلائل الإعجاز فاقرأه 10 مرات أو 20 أو 30، لن تمل، وكتاب يحرك فيك حب القرآن وفهم المعاني، لأن علم المعاني يا أخوان علم مهم، مهم جدا. يعني إياك نعبد، كيف علم المعاني؟ إياك نعبد، يجي واحد إيش تفسير إياك نعبد؟ يقول نعبدك سبحانك. لكن صاحب علم المعاني اللي هو يفهمها العربي بطبيعته، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، لأن تقديم إياك على، وهي معمول الفعل، تقديم المعمول على العامل يفيد إيش؟ يفيد التخصيص. مثل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حصر، لكن الحصر نوعين: حصر قلب ولا حصر آخر. هنا هذا حصر قلب، يعني قلب عليهم: ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لعلة واحدة، وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. مثلا النشر، النشر الضم والنشر، الضم ها، اللف والنشر، اللف والنشر يعني الجمع ثم التفريق. هذا أيضا علم من علم المعاني، له فوائد. الفوائد هذه خارجة عن دلالة اللفظ، هي فوائد أخرى، يعني مثل الحصر، الخصر، القلب، تأكيد، الإضافة، وهذا معلوم من كلام العرب. يعني مثلا نقول لكم في النحو، في النحو نقول مثلا إيش؟ الدرس قائم، الدرس قائم. طيب الدرس قائم هذا مبتدأ وخبر، صحيح؟ فيه تأكيد، الدرس قادم قائم، مسند ومسند إليه، وانتهينا. طيب لو قلنا لو قلنا لا الدرس قائم، أكدنا بإيش؟ باللام، هذا تأكيد، تأكيد واحد. لا الدرس قائم يعني أكد، ترى ما أكد الدرس. لما أجي أقول إن الدرس لقادم، معنى إيش؟ لقائم. إن الدرس لقائم، هذا صار مؤكدين، معناه هذا أكبر. إذا جينا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، ثم يعني بلا، ثم نأتي بإلا، هذا يفيد إيش؟ لا إله إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا، اللام مع إلا وش دلالتها؟ هذه كلها في علوم المعاني، أنت تأخذها بالتفسير نقلا، لكن يمكن أن يتطور فيها طالب العلم بمعرفته لعلم المعاني. فعلم المعاني أهم علم في العربية، متصل بتفسير القرآن، وهو مظهر لوجوه المعاني الكبيرة في القرآن، كلام الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.